استاذ يا استاذ نور ازيك يا مولانا طيب كيف ما شاء الله شغلة بطرية عندك شغلة بطرية انا عوضت غدا النور عوضت النور عشان Thank you. أفرأيت الذي دعا له ما شاء الله. ثانيك يا محمود. كلم يحيى. طبعا. قول أبو محمود. Thank you. تعرف الجملة الثانية؟ لا أسير أقوم أنا أقول إيه؟ أقوم أنا أقول إيه؟ جامل ماذا أقوم أنا أقول إيه؟ أقول هنا حتى ينصبوا

يقوم على حاجة لك تعاليك وزيدك من نعيمه وبارك فيه. راح اتفضل. نعم نعم نعم. Oh, يا رب يزيدك من نعيمه. هذه المفصلات الله يزيدنا الغلال. ده كان جالس في نفسه نعم يزيدك من نعيم ما شاء الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.